بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ذي القعدة من العام 32 بعد 400 للهجرة في الدرس 32 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي، وهو الدرس الأخير، ونحمد الله الذي به تتم الصالحات. قال الشيخ رحمه الله، قال الرافضي: وأيضا الإجماع ليس أصلا في الدلالة، بل لا بد له من مستند إما عقلي وما في العقل ما يدل على إمامته، وإما نقلي، وعندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن غير وصية ولا نص على إمام، فلو كان الإجماع متحققا لكان خطأ فتنتفي دلالته. الرد: قلنا إن أردت بقولك الإجماع ليس أصلا في الدلالة أن أمير المؤمنين لا تجب طاعته لنفسه، وإنما تجب لكونه دليلا على أمر الله ورسوله، فهذا صحيح ولكنه لا يضر. فإن أمر الرسول كذلك لا تجب طاعته لذاته، بل لأن من أطاعه فقد أطاع الله، ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول دال على طاعة الله، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. وإن أردت أنه قد يكون موافقا للحق وقد يكون مخالفا، فهذا قدح في كون الإجماع حجة. ودعوى أن الأمة تجتمع على الخطأ كما يقوله النظام وبعض الرافضة خطأ، ونحن لا نحتاج في إمامة الصديق إلى هذا، ولا نشترط لأحد فنقول ما من حكم بالإجماع إلا وقد دل عليه النص، والإجماع دليل على نص موجود، والناس مختلفون في جواز الإجماع عن اجتهاد، لكن لا يكون النص خافيا على الكل. وخلافة الصديق من هذا الباب، فإنه ورد فيه نصوص تدل على أن خلافته حق وصواب، وتعلمون ذكر في أول الكتاب أن من ذهب إلى أن خلافته بالنص ابن حزم رحمه الله، وهذا مما خلاف فيه. وإنما اختلفوا هل العقد بنص خاص أو بالإجماع، ومستند قولنا النص والإجماع متلازمان في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا ينبغي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، والواجب والمحرم داخل في ذلك قطعا، فيجب أن يوجبوا كل ما أوجبه الله ويحرموا كل ما حرمه الله، وألا يسكتوا على الحق، فكيف يجوز عليهم التكلم بنقيضهم من الباطل؟ فلو كانت ولاية أبي بكر حراما منكرا لوجب عليهم النهي وامتنع عليهم السكوت، ولو كانت طاعة علي وتقديمه واجبا لكان ذلك من أعظم المعروف الذي يجب أن يأمر به. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أيها الأحبة من أقوى ما يمكن أن يرد به على الرافضة، لأنكم تعلمون أن الرافضة خزاهم الله طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت في إحدى الملتقيات: لو أن أحدا اليوم في عصرنا الحاضر قال للرافضة إن الخميني فشل في إنشاء دولة ورجال يحملون فكرة بعده، يكون هذا كاذبا من ناحيتين. من ناحية الواقع كاذب، دعك أن نوافق أو نخالف، هذه قضية أخرى. من ناحية الواقع يكون هذا المتكلم كاذب ولا صادق؟ كاذب. ومن ناحية الرافضة ماذا سيقابلون هذا؟ ها؟ يغضبون وبالاستنكار، ويقول أنت تنكر الشمس في كبد السماء. يا سبحان الله، هذا الدعي الخبيث الذي فضائحه مسطورة في كتبه يقر له من الموالي ومن المعادي أنه أنشأ دولة وأنشأ رجال ولا تزال قائمة إلى اليوم، وهي دولة الرافضة في إيران. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية محمد بن عبد الله الذين تربوا على الوحي ليلا ونهار، يفشل أشرف من بزغت عليه الشمس المعصوم من رب العالمين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يفشل في إنشاء دولة ورجال يحملون دينه من بعده. هذا أيها الأحبة يعني من ما ينبغي ان ينتبه له طالب العلم، الاحتجاج على الخصم، تعرفون هذا منهج شيخ الاسلام رحمه الله، دائما يفت في عرض الخصم من الامر المسلم لديه. الرافضه المعاصرون اليوم دعك من كل النقاشات لو فقط حفظت هذه الحجه، تقول لي انا اسالك سؤال، هل الخميني نجح في ايجاد دوله ورجال ولا ما نجح؟ السؤال، اما ان تقولوا ان الخميني خير من رسول الله وبهذا تكفرون، واما ان تقولوا ان الخميني مساوي لرسول الله في الجهد فتكفرون، واما ان تقولوا انكم كذبه. فان كان الخميني على ضلاله وفجره وكفرياته انشا دوله ورجال يحملون هراءه من بعده، كيف تجيزون لانفسكم ان تنتسبوا للاسلام وانتم تطعنون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل في انشاء جيل يحمل دينه ويحمل هذه واحدة. ثانية، إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الشيخ، لو أن ولاية علي حق وولاية أبي بكر باطل، أيعقل أن الذين ذبحوا آباءهم وإخوانهم وأقاربهم وهاجروا بلادهم يسكتون مجاملة لأبي بكر ويكتمون الحق الذي هو لعلي؟ لا والذي لا إله غيره لا يفعلون ذلك ولا يجور بخلد أحد منهم. إن كان الواحد منهم يقول إن كنت آمرا برأس أبي فمرني وأنا أتيك به، أي عقلا جامل في منصب ولاية الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبحوا في عزة وقد أصبحوا في منعة وقد أصبحوا كبر وقد حج في حجة الوداع ما يزيد أو ما يقرب على 100,000 مسلم، لا يكون ذلك. فهذا الأمر أرجو أن يتفضل له، لأنه يا أحبة أحيانا بعض الأمور أو بعض الردود تمسك لك قضايا كبيرة جدا، فهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم وفقكم الله. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما أقرأ الآن يضع تحت خط حتى أقف، فمن جعلهم الرب شهداء على الناس فلا بد أن يكونوا عالمين بما يشهدون به، فلو كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويسقطون ما أوجب ويوجبون ما أسقط لما صلحوا أن يكونوا شهداء على الناس. هذا أيضا من دلالة الإلزام التي يستخدمها الشيخ رحمه الله. قال وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح ويمدحون المجروح، فإذا شهدوا باستحقاق أبي بكر وجب أن يكونوا صادقين، وجب عقلا ونقلا وفطرة. وكذا إذا شهدوا كلهم أن هذا صالح وهذا عاصي وجب قبول شهادتهم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا موضوع الشاهد، انتبه، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا المؤمنون الذين أجمعوا سبيلهم كان حق أو باطل على إمامة أبي بكر، كان هو عين الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، فتوعد على اتباع غير سبيله كما توعد على مشاقة الرسول، فكل منهما مذموم، فإذا أطبقوا على تحريم أو حل وخالفهم مخالف فقد اتبع غير سبيلهم فيذم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلو كانوا في حال الاجتماع كالتفرق لم يبقى فرق. وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا جعل موالاتهم كموالاة الله والرسول، والله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وأحق الناس بهذا الصحابة، فثبت أن ما فعلوه من خلافة أبي بكر حق، وقال عليه الصلاة والسلام من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إن كانت هذا الحديث يقال وورد في شأن ميت مستور الحال من المسلمين، لكن أقاربه جيرانه أصهاره رأوا جنقر ونع، والله كان فلان كان من المحافظين على الصلاة، كان برا بوارد، قال الله وجبت في حديث الجنازتين، وجبت وجبت. ومرة الأخرى فقالوا ذمه المسلمون، كان كذا لا يصلي، كان عاصيا، كان فاسقا، كان عاقا، كان. فقال وجبت وجبت. فتعجب الصحابة فقال أثنيتم خيرا فقلت وجبت فوجبت له الجنة، وأثنيتم شرا فقلت وجبت فوجبت له النار. موضوع الشاب أنتم شهداء الله في أرضه، شهداء الله في أرضه على مصير إنسان عند الله، وهو من المصائر الذي لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها، لإنما أمور السرائر لعلام الغيوب. نحن نتكلم في أمور الظاهر. إن كانت قبلت شهادة المؤمنين في مصير رجل يذهب إلى الجنة ومصير رجل يذهب إلى النار، وخص الله هذه الأمة بأنها لا تجتمع على ضلالة، ما يمكن أن جيران هذا الرجل كلهم أذنوا عليه خيرا ويكونوا كاذبين. ليه؟ لأنهم لم يجبروا ولم يأتي أحد يرشيهم، وإنما هكذا فطرة مجرد أن رأوا هذا فأذنوا خيرا. أذا يكون إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر يختلف ويكون بمرتبة أقل بمرتبة هذا الميت، وإجماع الأمة عليه لا يكون ذلك. بل تذكرون كلمة علي رضي الله عنه وتهدده بالجلد وضرب حد المفتري لمن فضله على أبي بكر، وتذكرون كلمة عمر لما يقول ويتمنى أن يكون في بطن الأرض ولا يقود أمة فيها أبو بكر. هذه تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي وأيضا الإجماع إنما يعتبر في قول الكل، وهذا لم يحصل وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان. شوف التدلبيس والتلبيس وخلط الأمور. قلنا أجبنا على هذا وأنه لا يقدح في اتفاق أهل الحل والعقد شذوذ من خالف. الإجماع لا يشترط فيه أن الناس كلهم بأعيانهم، بل الجمهرة والأغلبية، بدليل أن سعد رضي الله عنه لما تخلف عن البيعة ما ضر هذا ولا نقض الإجماع ولا نقصه. قال الشيخ أجبنا على هذا وأنه لا يقدح في اتفاق أهل الحل والعقد شذوذ من خالف، وأما عثمان فإنما قتلته طائفة قليلة باغية ظالمة. إذا هذه الطائفة ليست مما يجمع عليه المسلمون، هذه طائفة شاذة. فالذين قتلوا عثمان ظلمة، والذين تمالأوا وأرسلوا من قتل علي أيضا ظلمة، نعوذ بالله من الظلم وأهله. قال الرافضي وكل واحد يجوز عليه الخطأ فأي عاصب لهم من الكذب على الإجماع. شوف كيف الكلام من الصحابة عند الإجماع، آسف، فأي عاصب لهم على الكذب عند الإجماع. قلنا إذا حصل بالإجماع من الصفات ما ليس للأحد لم يجوز أن يجعل حكم الواحد حكم الإجماع، فالأحد يجوز عليهم الغلط والكذب. فإذا انتهوا إلى حد التواتر امتنع عليهم الغلط والكذب. إذا المتواتر وإجماع الأمة في خلافة الصديق بلغ أقصى درجة التواتر، هو الذي لم يختلف عليه اثنان رضي الله عنه. وكل واحد من اللقم لا يشبع وبالاجتماع يحصل الشبع، والواحد لا يقدر على قتال العدو فإذا اجتمع عدد قدر، فالكثرة تؤثر قوة وعلما. قال الله تعالى إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الاجتماع يزيد القوة والعلم، من هنا استحال الكذب في مسألة التواتر. تعلمون في مصطلح الحديث تعريف المتواتر هو ما رواه جمع من أول السند إلى منتهاه، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل. قال وقال عليه الصلاة والسلام الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. ومعلوم أن السهم الواحد يكسره الإنسان وبضمه إلى سهام كثيرة يتعذر. شوف كيف يأخذ لك من الأمثلة ما يجعل الواحد ضعيف، لكن الاجتماع قوة في العلم وفي القوة المادية. وأيضا فإن كان الإجماع قد يكون خطأ لم تثبت لك عصمة علي. ليه؟ ما في إجماع، ما أحد زعم أن علي معصوم، ولا ادعى رضي الله عنه هذا لنفسه. إذا كان هذا مستندك علي نفسه ما حد ادعى غير أنت بالرافضة، هذا لا يعتد بكم. ولذلك يغلط بعض طلبة العلم لما يبحثون خاصة بعض المسائل يقول وخالف في ذلك الرافضة. الصحيح انه لا يعتد بخلاف الرافضه يا اخوان. طالب العلم الذي يحترم نفسه ويعرف فعلا اصول الرفض لا يعتد، ليس من الطائف اللي يعتد بمخالفتها، لانها خارج الخط كما يقال. لا يعتد بهذه الطائفه المرذوله. قال: وايضا فان كان الاجماع قد يكون خطا لم تثبت لك عصمه علي، فانه انما علمت عصمته بالاجماع كما زعمت، وان معصوم سواه. فان جاز الخطا على الاجماع انكر ان يكون غيره معصوما، وان قدحتم في الاجماع بطل اصل مذهبكم. يعني لازم تستخدم القياس واحد يا اخي، اما ادعى العصمه ما يثبت علي يثبت غيره، والا ما ابطلت غيره يبطل عليه. وإن قدحتم في الإجماع بطل أصل مذهبكم، وإن قلتم هو حجة فقد أجمعوا على الثلاثة قبل علي. قال الرافضي: وقد بينا ثبوت النصوص الدالة على إمامة علي، فلو أجمعوا على خلافه لكان خطأ. قلنا قد تقدم بيان توهية كل ما تزعم أنه ثابت. تذكرون كل ما مر قول كذب كذب هذا كذب كذب، حتى أني فكرت لكن ما أمداني اني اتتبع الكتاب، وكل ما ورد شيء اسمه كذب اجمع. فرد وصلت الى صفحة 400 وشوي، فوق 60 كذبة، ما لسه والكتاب مليان. قال الشيخ: قلنا قد تقدم بيان توهية كل ما تزعم انه ثابت، واتينا بنصوص ثابتة بخلاف ذلك، ثم نصوصنا معتضدة بالاجماع، فلو قدر خبر يخالف الاجماع لعلم انه باطل او لا يدل. ومن الممتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم، فإن كليهما حجة قطعية. لا يمكن المتواتر يعارض المتواتر يا أخوان، لا يمكن أن يكون هناك إجماع يعارض نص صحيح. ليه؟ لأن الإجماع لا ينبني إلا على نص، والقطعيات لا يجوز تعارضها. وطبعا من القطعيات إيش؟ المتواتر والإجماع. نعم. والنص، وإلا لازم الجمع بين النقيضين. وكل نص أجمعت الأمة على خلافه فهو منسوخ بنص آخر. أما أن يبقى في الأمة نص معلوم والإجماع بخلافه فهذا لم يقع. قطعت هذه العبارة، هذا لم يقع. يكون فيه نص والإجماع بخلافه، ما يمكن يحصل هذا. فالإجماع والنص على خلافة الصديق مبطلان بالضرورة لما افترته الرافضة من النص على علي. قال الرافضي: ورووا، شوف يكلمهم كذا كأنهم يعني نبز. ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اكتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والجواب: المنع من الرواية ومن دلالتها على الإمامة، إذ الاقتداء بالفقهاء لا يلزم منهم خلافة، وهما قد اختلف كثيرا فلا يمكن الاقتداء بهما، ثم هو معارض بما رووه أصحابي كالنجوم. شوف هذا يدلك على درجة معرفتهم بالحديث. و قلنا: هذا بكل حال أقوى من النص الذي تزعمونه، فإن هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والنص في علي باطل. ما ما ما ورد في علي النص الذي تزعمون علي باطل. حتى قال ابن حزم: ما وجدنا هذا النص إلا رواية واهية عن مجهول إلى مجهول يكنى أبا الحمراء، لا نعرف من هو في الخلق، وأمره بالاقتداء بهما دال على كونهما غير ظالمين ولا مرتدين، إذ من هو كذلك لا يكون قدوة، ولا يكاد يعرف اختلاف بين أبي بكر وعمر إلا في النادر كالجد مع الإخوة وقسمة الفي بالسوية أو التفضيل، واختلافهما في تولية خالد وعزله، فاختلف اجتهادهما، والحديث يوجب الاقتداء بهما فيما اتفقا عليه. وحديث أصحاب كالنجوم ضعفه أئمة الحديث فلا حجة فيه. والرافضة من أجهل خلق الله في معرفة الحديث وصحته وضعفه. لا يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم الذين من بعدي ثم يكون هذا الأمر فيه ما يجر الأمة إلى مفسدة، لا والله. بل في النص الآخر شرح قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر إيش يرشدوا. قال الرافضي: وذكروا ليلة الغار، وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، وقوله: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، والداعي هو أبو بكر، وكان ثاني الاثنين في الحريش يوم بدر، وأنفق ماله على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في الصلاة، فلا فضيلة له في الغار لجواز أن يستصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره. شفت كيف فكرة الرافضة؟ هي على رأي اخوان المصريين اذا شافوا واحد عبيط قال انت تفهم برجلك ولا براسك. هؤلاء الرافضة فعلا ممن يفهمون بأرجلهم ولا يفهمون برؤوسهم. يكون استصحابه علشان خايف منه. انت تستصحب واحد لكمال ثقتك فيه وحبك له، ولا تستصحبه لشدة خوفك منه؟ قال والآية تدل على نقصه وخوره وقلة صبره، قاتلهم الله، لقوله لا تحزن. شوف كيف بيحملون كلام الله ما لا يحتمل. فإن كان الحزن طاعة استحال أن ينهى عنه الرسول، وإن كان معصية عادة الفضيلة رذيلة. وأيضا فإن القرآن حيث ذكر السكينة شرك مع الرسول فيها المؤمنين إلا هنا، ولا نقص أعظم منه. وقوله وسيجنبها الأتقى، المراد به أبو الدحداح. شوف الخلط، الآية مكية ويحطون عليها أبو الدحداح في المدينة. فالمراد به أبو الدحداح حيث اشترى نخلة لشخص لأجل جاره. وأما قل المخلفين فالمراد من تخلف عن الحديبية، التمسوا أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعوا بقوله قل لن تتبعونا، لأن الله جعل غنيمة خيبر لمشاهد الحديبية فمنعوا بقوله قل لن تتبعونا. ثم قال قل المخلفين من الأعراب ستدعون، يريد سندعوكم فيما بعد. فدعاهم الرسول إلى غزوات كثيرة كمؤتة وخيبر وتبوك، ويجوز أن يكون الداعي لهم أمير المؤمنين حيث قاتل. لابد يحول النص عليه اللي قال مو بالرسول. وأما كونه أنيسه في العريش فإنما كان أنسه بالله، لكن لما عرف الرسول أنه إن أمر أبا بكر بالقتال يؤدي إلى فساد حيث هرب عدة مرات مرار، فأيما أفضل، القاعد عن القتال أو المجاهد؟ وأما إنفاقه فكذب. شفت كيف فعلا نسأل الله، يعني أصبح الكذب يعني علامة الرافضة. إنفاق أبي بكر الذي أشهر ما فعل أبو بكر وقضية الإنفاق تكون كذب؟ يعني مثل ما يقول ما في شمس ويجيك الساعة 10 من النهار يقول ما في شمس اليوم. وأما إنفاقه فكذب لأنه لم يكن له مال، فإن أباه كان فقيرا في الغاية، فلو كان غنيا لكفى أباه. وكان أبو بكر في الجاهلية مؤدبا وفي الإسلام خياطا، فلما ولوه منعوهم الخياطة فقال أني محتاج إلى القوت، فجعلوا له في كل يوم 3 دراهم من بيت المال. والرسول كان غنيا بمال خديجة قبل الهجرة، وبعد الهجرة لم يكن لأبي بكر شيء، ولو أنفق لنزل فيه قرآن كما نزل في علي هل أتى، حتى سورة هل أتى حطها في علي. ومن المعلوم أن الرسول أشرف من الذين تصدق عليهم أمير المؤمنين، والمال الذي يدعون إنفاقه أكثر، فحيث لم ينزل فيه قرآن دل على كذب النقل. وأما تقديمه في الصلاة فخطأ. شوف حتى الآن بدأ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعدون عليه. وأما تقديمه في الصلاة فخطأ، لأن بلالا لما أذن أمرته عائشة يقدم أباها، فلما أفاق نبي الله سمع التكبير فقال أخرجوني، فخرج بين علي والعباس فنحاه عن القبلة وعزله عن الصلاة وتولى هو الصلاة. فهذه حال أدلة الجمهور. فلينظر العاقل بين الإنصاف ويقول طلب الحق دون اتباع الهوى ويقول طلب الحق دون اتباع الهوى ويترك تقليد الآباء والأجداد. هذا كلام أربعة الله أخزاهم الله. الجواب إن في هذا الكلام من البهتان والقحة ما لا يعرف لطائفة. فلا ريب أن الرافضة فيهم شبه من اليهود، فإنهم قوم بهت يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويريدون قلب الحقائق، فهم أعظم المبتدعة ردا للحق وتصديقا للكذب. حط تحت هذه العبارة، هم أعظم الطوائف المبتدعة ردا للحق وتصديقا للكذب. فأما الغار ففضيلة ظاهرة باهرة لقوله إذ يقول لصاحبه، سماه إيش؟ صاحبه، لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والمعية هنا خاصة كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، والمعية العامة بالعلم كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. قال ابن عيينة عاتب الله الخلق كلهم في نبيه إلا أبا بكر، عاتب الله إلا من الخلق كلهم إلا من إلا أبا بكر، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إذن خرج الثاني من العتب الموجه للكل. الآية قال أبو القاسم السهيلي وغيره: هذه المعية الخاصة لم تثبت لغير أبي بكر، حط تحت هذا الكلام، هذه المعية لم تثبت لغير أبي بكر. وفي قوله يقول لصاحبه دليل على أن الصديق في ذروة سلام الصحبة، فإنه صحبه من أول ما بعث إلى أن مات، كما يقال ما فارقه لا في حياة ولا في الممات، لا في الحياة ولا في الممات. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمضي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار. وفي حديث صلح الحديبي الذي أخرجه البخاري أن عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: فقال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: فقلت: أوليس كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله ولن يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. وذكر الحديث. فبهذا وأشباه يستحق أبو بكر أن يسمى صديقا. وللبخاري عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، اعرفوا لأبي بكر حقه، فإنه لم يسوءني قط. الله أكبر. وإذا تدبر العاقل ما صح من الأحاديث وأمعن النظر، لاح له الصدق من الكذب. ومن شرك الحفاظ وجهابذة الحديث في علمهم علم بعض ما قالوه وعرف بعض قدرهم وتحريهم، وإلا فليسلم القوس إلى باريها كما يسلم إلى الأطباء طبهم، وإلى النحاة نحوهم، وإلى الصيارفة نقدهم. مع أن جميع أرباب الفنون يجوز عليهم الخطأ إلا الفقهاء والمحدثين، فلا هؤلاء يجوز عليهم الاتفاق على مسألة باطلة، ولا هؤلاء يجوز عليهم التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. فمن تأمل وجد فضائل الصديق كثيرة وهي خصائص له، مثل: إن الله معنا، وحديث المخالة، وحديث أنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الاتيان إليه بعده، وحديث كتابة العهد له، وحديث تخصيصه بالصديق ابتداء والصحبة وتركه له وهو قوله: فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وحديث دفعه عنه عقبة بن أبي معيط إذ وضع الرداء في عنقه، وحديث استخلافه في الصلاة والحج، وشأن تبعته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد الأمة له، وحديث خصال الخير التي اتفقت له في يوم: لمن أصبح منكم من أصبح، إلى آخره. ثم له مناقب يشرك فيها عمر، كحديث شهادته بالإيمان له ولعمر، وحديث علي يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وحديث نزعه من القليب، وحديث إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ومناقب علي على كثرتها ليس فيها شيء خصائص. وللصديق في الصحاح نحو 20 حديثا أكثرها خصائص، فمناقبه جمة وفضائله عدة، استوجب بها أن يكون خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الخلق لو كانت المخالة ممكنة. فلو كان مبغضا له كما يقول الرافضي لما حزن، بل كان يظهر الفرح والسرور، لأن على رأيكم يا رافضة عدو، ومثل كنا نستصحب خوفا منه، إذا أبو بكر على رأيكم أنه عدو، والعدو لا يمكن أن يحزن على عدوه، وإنما يفرح بما يصيب عدوه. أما أبو بكر فلأنه الخليل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا جاءه الحزن. فأخبر فلو كان مبغضا له كما يقول الرافضي لما حزن، بل كان يظهر الفرح والسرور. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله معهما، وهذا إخبار بأن الله معهما بنصره وحفظه. ومعلوم أن أضعف الناس عقلا لا يخفى عليه حال من يصحبه في مثل هذا السفر الذي قد عاداه فيه أولئك الملأ، فكيف يصحب واحدا ممن يظهر له موالاته دون غيره وهو عدو له في الباطن؟ وهذا لا يفعله إلا أغبى الناس وأجهلهم، فقبح الله من جوز هذا على أكمل الخلق عقلا وعلما. خطأ هذا الكلام. إذن القدح هنا مو على أبي بكر يا أخوان، القدح منصب على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ما يقول هذا الفعل ما يفعل إلا أغبى الناس. إذا كان ما يصحبه ويعلم أنه عدوه في الباطن، يكون على كلامكم رسول الله أغبى وأجهل الناس. فقبح الله من كان هذا فهمه من هؤلاء المجرمين. وقول الرافضي يجوز أن يستصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره، فهذا باطل من وجوه عدة. أحدها أنه قد علم بدلالة القرآن موالاته ومحبته، كلام الله ومن أصدق من الله قيله، وعلم بالتواتر المعنوي أنه كان محبا للرسول مؤمنا به مختصا به أعظم مما علم من سخاء حاتم وشجاعة عنترة، لأن شجاعة عنترة وسخاء حاتم مما أطبقت ليش البشرية على أنه أصبح عندها أمرا متواترا، فيقولون فلان أشجع من عنترة ويقولون فلان أكرم من حاتم. طيب، ولكن الرافضة قوم بهت، حتى إن بعضهم جحدوا أن يكون أبو بكر وعمر دفن في الحجرة النبوية. فعلى الكاذب كما يقول الشاعر: لي في من ينم حيلة وليس لي في الكذاب حيلة. الكاذب ما يمكن تقف معه إلى حد، كاذب على طول أي شيء تقوله يكذب، ما في حد يرجع أن يكذب 10 20 100 1000، لا هكذا ديدنه. ولكن الرافضة قوم بهت، حتى إن بعضهم جحدوا أن يكون أبو بكر وعمر دفن في الحجرة النبوية. وأيضا فما قاله هذا الرافض يدل على فرط جهله عموما، وخاصة بما وقع وقت الهجرة، فإنه اختفى هو وصاحبه في الغار، وعرف بذلك أهل مكة، وأرسل الطلبة من الغد في كل فجر، وجعل الدية فيه وفي أبي بكر لمن أتى بواحد منهما، فهذا دليل على علمهم بموالاته للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم له. ولو كان مباطرهم لما بذلوا فيه الدية. وكان أبو بكر على رأيكم من قريش ما عطوا على رأسه 100 ناقة. وأيضا فإنه كان خرج ليلا لم يدر به أحد، فماذا يصنع باستصحاب أبي بكر؟ فإن قيل لعله علم بخروجه، قيل يمكنه أن يخفي ذلك عنه كما خفي عن سائر المشركين. وفي الصحيحين أن أبا بكر استأذن في الهجرة فأمره أن يصبر ليهاجر معه. وفي الصحيحين عن البراء عن أبي بكر قال: سرينا ليلتنا حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق حتى رفعت لنا صخرة لها ظل فنزلنا عندها، فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت فروة ثم قلت: نم يا رسول الله، فنام. إلى أن قال: فارتحلنا بعد الزوال، وأتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض، فقلت: يا رسول الله أتينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما علي، فادعوا لي ولكما أن أرد عنكم الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحد إلا وقال: قد كفيتم ها هنا. وذكر الحديث. وفي البخاري عن عائشة قالت: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر المهاجر إلى الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد أبو بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. الحديث بطوله. وأيضا فلما كان في الغار كان يأتيهما بالخبر عبد الرحمن بن أبي بكر ومعهما عامر بن فغيرة، فكان يمكنه أن يعلمهم بخبره. ثم لما جاء الكفار ورأى أقدامهم هل خرج إليهم وأسلمه؟ هذا الدلالة، ما دام ممكن تقول أبو بكر على منهج، طيب ماذا كان؟ شوفوه ثم لما جاء الكفار وراء أقدامهم هل خرج إليهم وأسلمه؟ فلا مثلها، فسبحان من أعمى بصيرتك. إي والله أنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب لك الصدور. وقولك الآية تدل على نقصه وقلة صبره، فهذا تناقض بين أنت قائل استصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره إذ جعلته قليل الصبر إذا خور، فبالله على أي شيء تحسد؟ لا علم ولا فهم. رحم الله شيخ الإسلام، كم كلامه يشفي صدور قوم مؤمنين. فعلى أي شيء تحسد؟ لا علم ولا فهم. واعلم أنه لم يكن في المهاجرين منافق، وذلك كالمستحيل، فإن العزة والمنعة كانت بمكة المشركين، ومن دخل في الإسلام تعب بهم وآذوه بكل طريق، فلا يدخل أحد في الإسلام إلا ابتغاء وجه الله، لا لرهبة إذا الرهبة من الطرف الآخر، وإنما كان النفاق في أهل المدينة، لأن الإسلام فشى بها وعز وعلى على الشرك، فبقي أناس في قلوبهم زيغ وغل لم يؤمنوا، فأسلموا في الظاهر تقية وخوفا من السيف. والمهاجرون ما أكرههم أحد ولا خافوا من المسلمين. هذه معلومة يا أخي، لا يوجد في المهاجرين منافق. ما في مهاجر منافق، مش نحمل، ما في مجال النفاق اصلا. بل هم كما قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. وابو بكر افضلهم، وكلهم خاطبوه بخليفة رسول الله، فمن سماهم الله صادقين لا يتفقون على ضلالة. وقولك يدل على نقصه، نعم كلنا ناقص بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندعي عصمته كما فعلتم. ثم الله قد قال لنبيه ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيقكم مما يمكرون، وقال للمؤمنين عمه ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقال لنبيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم. ولا ينافي الحزن الإيمان، حط حتى هذا الكلام، ولا ينافي الحزن أو الحزن الإيمان. ومن شبه يقين الصديق وصبره بغيره من الصحابة فهو جاهل. من شبه يقين الصديق وصبره بغيره من الصحابة، ليه؟ لأنكم تعلمون لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. قال ومن شبه يقين الصديق وصبره بغيره من الصحابة فهو جاهل، والصديق أرفع من عثمان بكثير في المناقب. وبعد ذا فقد صبر عثمان وثبت ثباتا ما مثله، حاصروه ورموا طعنه وقتله وهو يمنع أنصاره ومواليه عن حربهم إلى أن ذبحوه وهو صابر محتسب موقن. ثم إن قول لا تحزن لا يلزم منه وقوع الحزن، وكذا النهي عن كل شيء كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تدع مع الله إلها آخر فلا تكونن من الجاهلين. وهب أنه حزن فكان حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقتل فيذهب الإسلام. عرفت كيف الروعة أنت هذا الإمام؟ شوف بعد أن نسف فهم هذا الرافضي السقيم قال هب، افرض أنه حزن، حزنه نفسه ولا حزنه أنه لو مات رسول الله والنصيب هذا انتهى الدين؟ فهل هذه منقبة ومحمدة لأبي بكر ولا مذمة؟ قمة المناة. روى وكيع عن نافع عن ابن عمر عن أبي عن ابن مليكة قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق ثور، فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال يا رسول الله أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر، وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم. فلما انتهى إلى الغار قال يا رسول الله كما أنت حتى أقمه. قال نافع فحدثني رجل عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر رأى حجرا في الغار فألقمه قدمه وقال يا رسول الله إن كانت لابقة كانت بي. وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فحزن الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يؤذى يدل على كبار محبته وذبه عنه. خط تحت هذا الكلام. وقد أخبر الله عن يعقوب أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ثم أنتم تحكون عن فاطمة رضي الله عنها من الحزن على أبيها ما لا يوصف. إيش معنى الحزن في فاطمة منقبة والحزن في أبو بكر مذمة إلا للهوى اللي في رؤوسكم أيها الرافضة؟ فأنتم تحكون عن فاطمة رضي الله عنها من الحزن على أبيها ما لا يوصف، وأنها اتخذت بيت الأحزان، وتصفونها بما لا يسوق. فالجاهل يريد أن يمدح فيقدح، هذا الجاهل، الجاهل يريد أن يمدح فيقدح. وإن قلت حزن أبي بكر على نفسه من القتل دل ذلك على أنه مؤمن ولم يكن مباطلا لقريش. ونبي الله قال وإن بك يا إبراهيم لمحزنون، والحزن مباح وعلى ذلك تدل النصوص. وقلتم قوله لصاحبه لا يدل على إيمان، وذكرتم إذ يقول لصاحبه وهو يحاوره قلنا لفظ الصاحب عام، ومنه قوله والصاحب بالجنب. لكن آية الغار بسياقها تدل على صحبة المودة والموالاة، قد تحت هذا الكلام. آية الغار لا تحمل إلا على صحبة المودة والمحبة والموالاة. وأما قولك فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلأنهم كانوا انهزموا، فلو قال على رسوله وسكت لما دل الكلام على نزول السكينة عليهم. وأما هنا فلم يحتج إلى هذا لأنه كان تابعا مطيعا. من هو اللي كان تابعا مطيعا؟ أبو بكر، فهو صاحبه والله معهما. فإذا حصل للمتبوع هنا سكينة وتأييد بالملائكة كان ذلك التابع أيضا بحكم اللازم. وأبو بكر لما نعيد بالصحبة المطلقة الدالة على كمال الملازمة ونوه بها في أحق الأحوال أن يفارق الصاحب فيها مصحوبة وهو حال شدة الخوف، كان هذا، ما أقرأ الآن إذا تحت خط، كان هذا دليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد والتمكين. ولهذا لم ينصر الرسول في موطن إلا كان أبو بكر أعظم المنصورين بعده، ولم يكن أحد من الصحابة أعظم يقينا وثباتا منه. إذن أيها المرذولون، لو أن الأمر كما تزعمون لكان أبو بكر نجا بنفسه، لكن هذه التضعية التي حتى في لدغة العقرب أو الحية أو المتوقع الأبلاد يقول تأتيني ولا تأتيك يا رسول الله، وفي الطريق يفرش له هذا، يحط له رداء، ويركض الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة التعب، ومسافرين في طريق الهجرة، وأبو بكر لم يثبت أنه نام، بل يحرس، يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتاح رسول الله. كم هذه تساوي له عند الله رضي الله، من هنا استحقها تلك المنزلة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قيل لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض بإيمان أهل الأرض لرجح، كما في السنن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا من السماء نزل، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت به، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وقولك وسيجنبها الأتقى، لا يجوز أن تكون الآية خاصة بأبي الدحداح دون أبي بكر، كيف والصورة مكية وأبو الدحداح كانت قصته بالمدينة بالاتفاق. شفت جهل الراغبة، الراغبة قوم بوته، قصة أبو الدحداح في المدينة، والآية نزلت الآية مكية، أين الآية المكية من أبو الدحداح في المدينة؟ فإن قال أحد إنها نزلت فيه فمعناه أنه ممن شبرته الآية، فإن كثيرا ما يقول بعض الصحابة والتابعين نزلت في كذا، ويكون المراد أي دلت على هذا الحكم وتناولته. ومنهم من يقول قد تنزل الآية مرتين بسببين، وقد ذكر ابن حزم بإسناده عن عبد الله بن الزبير وغيرها أنها نزلت في أبي بكر، وكذلك ذكر الثعلبي ونقله عن عبد الله وعن سعيد بن المسيب. وقال ابن عيينة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: أعتق أبو بكر سبعة كلهم يعذب في الله، بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزبيرة وأم عميس وأمة بن المؤمل. فأما زبيرة فكانت رومية وكانت لابن عبد الدار، فلما أسلمت عميت فقالوا أعمتها اللات والعزى، قالت فهي تكفر باللات والعزى، فرد الله بصرها. شفت المعجزة. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في الحجارة، فقالوا لو أبيت إلا أوقية لبعناك، فقال أبو بكر لو أبيت من 100 أوقية لأخذته. قال وفيه نزلت وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. وأسلم وله 40,000 فأنفقها في سبيل الله. وأيضا فلم يقل أحد إن أبا الدحداح أتقى الأمة وأكرمهم عند الله. وفي الصحيح ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته فقعد على منبره وقال: إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. وصحح الترمذي عن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، وأتى أبو بكر بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. شفت هذه القمم الرائعة، هذا التنافس الشريف، وهذا الاعتراف بالمنزلة من الفاروق للصديق: لا أسابقك، ما أمس في نفسي أن أصل إلى هذه الدرجة. وأما آية كل المخلفين فقد استدل بها على خلافة الصديق الشافعي والأشعري وابن حزم، واحتجت بأن الله قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قالوا: فأمر الله نبيه في هؤلاء بهذا، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس هو، فوجب أن يكون من بعده، كيف الاستنباط؟ فوجب أن يكون من بعده، وليس إلا أبا بكر أو عمر دعوا إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون. وهؤلاء جعلوا المذكورين في الفتح هم المخاطبون في براءة. ومن هنا سار في الحجة نظر، والفتح نزلت في قصة الحديبية باتفاق وفي جملة اعتراضية. وبحث هنا شيخنا وطول ودقق، حطها بين شرطتين كلمة وبحث هنا شيخنا وطول ودقق، هذه من من الذهبي، يعني لمن أراد، هذا موجود في المجلد الثامن. إلى أن قال في الآية إنها لا تتناول القتال مع علي قطعا، لأن الله قال تقاتلونهم أو يسلمون، والذين حاربهم علي كانوا مسلمين بنص القرآن. إذن القتال اللي قاتل أبو بكر قاتل من؟ قاتل الكفار وقاتل المرتدين، لكن اللي قاتل علي قتال فتنة، قتال مسلمين. والذين حاربهم علي كانوا مسلمين بنص القرآن، قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآية فوصفهم بالإيمان مع الاقتتال والبغي، وأخبر أنهم إخوة، وقال عليه السلام في الحسن وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فجرى كذلك، ودل عليه أن ما فعله السيد الحسن كان أرضى لله من القتال. ما أقرأه الآن انتبهوا له. وأما ما موهت به من هذيانك ونقلك الكذب الذي هو هجيراك وديدنك من أمر العريش، فقولك هرب عدة مرارا في غزواته، فغزات بدر الأول ما غزا الرسول، فلا غزا هو ولا أبو بكر قبلها، فمتى هرب؟ كلا لم يهرب قط حتى يوم أحد، من هزم لا هو ولا عمر، بل عثمان تولى وعفى الله عنه بالنص. وكان أبو بكر أحد من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كما تقدم، ولو كان في الجبن بهذه المثابة لم يخصه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون معه في العريش، لأن الإنسان في العريش أو في مركز القيادة لن يحط عنده إلا من هو إيش؟ نعم. بل قوله للرسول إذ رآه يستغيث بالله يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، دل على ثباته وقوة يقينه. وكان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من شهد بدرا مع كونهما لم يقاتلا، فما كل من قاتل أفضل من لم يقاتل. وهذه لفتة، أحيانا القائد هو اللي يدير المعركة وما مد يده ولا قتل أحد، لكن الناس فيهم من يجيد الضرب وفيهم من يجيد القيادة، ويثاب في السهم ثلاثة كما هو معلوم. قال ولو كان في وكان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من شهد بدرا مع كونهما لم يقاتلا، فما كل من قاتل أفضل من لم يقاتل. فإن كنت يا رافض تصفه بالهروب مرارا وبالخوار والفشل والفقر والإفلاس وبكونه خياطا، وكان ليس بذي عشيرة ولا بيته كبيت بني عبد مناف وبني مخزوم ولا قريبا من ذلك، ولا له عبيد ولا خدم، فبالله لماذا خضع له السابقون الأولون وبايعوه وقالوا يا خليفة رسول الله؟ بأي شيء؟ ما ذاك والله إلا النص فيه، ولولا أفضليته عليهم في نفوسهم كما قال عمر والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قول سيدنا أبو بكر. قال الرافضي وأما إنفاقه على الرسول فكذب لأنه لم يكن له مال، فيقال من أعظم البلايا إنكار متواتر مستفيض القطعي. فمن ذا الذي نقل من الثقات أو الضعفاء ما زعمت؟ أفب الوقاحة والمباهتة ينكر وجود حاتم وشجاعة علي وحلم معاوية وغنى أبي بكر وفضله؟ شوف كيف الشيخ كيف ربط الأدلة اللي مجمع عليها بين الناس كلهم. أفب الوقاحة والمباهتة ينكر وجود حاتم وشجاعة علي وحلم معاوية وغنى أبي بكر وفضله؟ بل هؤلاء لا ذكر لهم في القرآن، وهو فيه نص صريح بفضله وغناه. ففي الصحيحين أن مصطحا كان أبو بكر ينفق عليه، وكان أحد من تكلم في الإفك فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، فأنزل الله قوله ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فأعاد عليه النفقة، وقد اشترى بماله 7 من المعذبين في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. ولما هاجر استصحب ما بقي من ماله، قيل كانت 6000، وكان يتجر. وقولك كان مؤدبا كذب، خط تحت كذب، قالت ما في كذبات السابقة. ولو كان ذلك لما شانه، يعني على فرضنا هذا أمر ما يعيبه. والمعروف أن أهل مكة كانت الكتابة فيهم قليلة جدا، ولو كان أبو بكر معلما لأوشك أن ينشأ في قريش خلق كثير يكتبون، ولا كان خياطا أيضا، والخياطة في قريش نادرة لقلة الحاجة، فإن عامة ثيابهم الأسر والأربية، إزار ورداف، ما في ثوب يخاط. ولما استخلف أراد أن يتجر العيال، ففرض له المسلمون من مال الله كفاية لئلا يشتغل بالتجارة عن أعباء الخلافة. وفي الصحيحين أن أبا بكر لما ابتلي المسلمون بمكة خرج مهاجرا، حتى إذا بلغ برك العماد لقيها ابن الدغنة سيد القارة، وقال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم أو المعدم، وتصل الرحم وتحمل الكل، وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وإني لك لا جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع به ابن الدغنة وطاف في قريش فأجاره، فقالوا له: مر أبا بكر فليعبد الله ربه في داره، ولا يؤذنا ولا يستعلن بعبادته، فإنا نخشى أن يفتر نساءنا وأبناءنا الحديث بطوله. وقولك أيها الرافضي لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن كما نزل في علي، هل أتى؟ والجواب أن حديث نزول هل أتى من الموضوعات كما قدمنا، ارجع إلى الصفحة من 497. ولو وجب أن ينزل قرآن في كل قضية لكان المصحف 20 سفرا كبارا، لو القرآن ينزل على كل قضية ما صار المصحف بهذا الحجم. وقولك أيها الرافضي تقديمه في الصلاة كان من أمر عائشة، فمن باب الافتراء والمكابرة وجحد المتواتر، فمن نقل لك ما ذكرته؟ إسناد ثابت أم من نقل، أم من نقل شيوخك المفيد والكراجكي وأمثالهم الذين تصانيفهم مشحونة بالكذب؟ أفكانت صلاة واحدة حتى يقال فيها هذا؟ أبو بكر صلى عدة أيام وصلى عدة صلوات، وأهل العلم يعلمون أن أبا بكر صلى بالناس أياما متعددة بقرب الحجرة النبوية، بحيث يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته ولا تخفى عليه إمامته، وتواتر أن ذلك بإذنه، والنصوص في ذلك كثيرة جمة. وقد قال نبي الله في مرضه ذلك على ما في الصحيحين عن عائشة أنه قال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لهم كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمنا ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نص سريع، يعني يجي واحد يقول أنا أولى، قال لا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا من إخباره بالكوائن بعده، ولهذا أعرض على الكتابة لأبي بكر لما علم، أو لما علم أن الله يجمعهم عليه، وأن المؤمنين يبايعونه ولا يختلفون عليه لا في الأول ولا في الآخر، عندما استخلف عليهم بعده خيرهم. أما ترى الله وإياكم على حب الأربعة، فإن المرأة مع من أحب. آخر الكتاب، والله أعلم، والحمد لله على الإسلام والسنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبهذا ينتهي الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا ينتهي درسنا من كتاب المنتقى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للقيام بأمر ديننا وللذب عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن وصيتي لإخواني أن نتقي الله، وأنتم تعلمون الآن ماذا تفعل الرافضة، ونحن على مقربة من موسم الحج هذا العام 2030، والرافضة ما فتئوا في كل سنة يفترون بعض رعاع وشباب السنة ببغاياهم الذين يأتون بهم تحت الستار المتعة، ويفترون الشباب ببعض مؤلفاتهم المجرمة، ويصطادون بعض الشباب الذين لا علم لديهم في الشريعة ولا في الدين، فيقعون في براثن هؤلاء المجرمين. فكل منا مسؤول، الإنسان مسؤول عن نفسه، ومسؤول عن أهله، ومسؤول عن أقاربه، ومسؤول عن طلابه، مسؤول في مسجده إذا كان إماما أو خطيبا، ومسؤول إذا كان محاضرا فيما ينفع الناس. خطر الرافضة أيها الأحبة أخطر من اليهود والنصارى. وأظن أن من يتأمل أحداث العراق يجزم بالممالأة والمواطأة بين اليهود والنصارى وبين الرافضة، لأن الذي ضرب الضربة في العراق هي أمريكا، والذي ماسك الآن بزمام الأمور هي الرافضة، فلا يكون هذا إلا تحالف متفق عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أذكر بأن الدرس سيتوقف إن شاء الله إلى أول ثلاثاء في شهر محرم سنة 33، بلغنا الله وإياكم ذلك على ما يحب ربنا ويرضى. وسيكون كتابنا القادم إن شاء الله الكافية الشافية الشهيرة بالنونية للحافظ ابن القيم. نلتقي إن شاء الله ذلك اليوم وأنتم على أسر حال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.